وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين من كل قلبك حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين أنا لا أنسى الحسين يا صاحب الزمان وهو داميل ودجل بأبي جريحا لا يداوى جرحه بأبي سليبا غسلته دماء باب الخد التريب باب الشيب الخضيب باب الجسم السليم باب من جسمه تدوس الخيول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما هذا مجلس وداع الحسين لمدينة جدة يعني الرصيد الأول لرسول الله وللزهراء لست أنسى شبل طه قائلا كي يستريح متعب الحسين ها لست أنسى شبل طه قائلا كي يستريح ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح بعدها جال إلى قبر يلا أي قبر بتولي جريح فيه تخفى فاطم الزهراء أم الحسنين يلا ماذا فعل الحسين عند قبر أمه وانثنى يشتم عطف الأم في غض التراب الفاقد أمه يسامحنا بهذه الليلة وانثنى يشتم عطف الأم في غض التراب قائلا أمه لا أقوى على طول الغياب فاذكريني بدعاء خففي عني العذاب بابتعادي عنك أمي يرمى قلبي مروة يلا جاوبت الزهراء لو ما جاوبت إذ بصوت زلزل الجلمود أنهار بكاء يا حبيبي يا حسين نلتقي في كربلاء بأمان الله يا خامس أصحاب الكساء أيها الوارث دمي ورزايا الصنمين يلا جعلت تفصل الزهراء عليه السلام تقول له بني حسين تنظر إلى تلك المسامير التي نبتت في صدري تتحول إلى سهام في كربلاء إن مسماراً غدا في أضلعي يغدو سهام واحد يطفئ غدران عين عباس الهمام آخر يذبح عبد الله في حر الأوان ثالث يرميك وسط القلب يا من الخيرة أيها النجم الإلهي بآفاق العباد بني وغدا آتيك متى يا أمي وغدا آتيك إن نكست عن ظهر الجواد ليش يا أمي عل تهوي وسط حضني قبل رمضاء المهام الوعد ولكي أسقيك يا عطشان دمع المقلتين. يلا تتحمل تسمع هاي الأخيرة. وغدا مع الحوراء والأطفال تلقاني لذاك. لماذا يا أمة ندفع الشمرة إذا ما جاء بالسيف إلي؟ رأيته نصب عيوني يفري ودجاك وأصيح بعولالين يا حبيبي يا حسين هتقل إجيتك يا ابني بالعاشين فرشت عبايتي بكترك بدمك خضبت وجهي وشفتك من قطع نحرك وثر حافر على صدرك شفتك من هشم لضلوع ما ادري كم ضلع مكسور داست على الصدر الخيول قميصك صار عالتربان تلوع قلبي من شفته هاي المنذبح عطشان حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين في الثالث من شهر شعبان ولد الحسين عليه السلام وكان يوم فرح وسرور على أهل بيت النبوة. تعرفون ولكن ما الذي حاله عن فرح أهل البيت عليهم السلام؟ لولا دمعة نزلت من عين رسول الله قالت أسمى سيدي يا رسول الله مما بكاؤه؟ قال لطفل هذا تقتلوا الفئة الباغية من بعدي لا أنا لهم الله شفاعتي. وأني في يوم من الأيام رسول الله كان يمشي مع أصحابه في بعض الطرقات ووجد صبيا يلعبون على الطريق نزل النبي عندهم وأخذ طفلا أخذ صبيا من بينهم ضمه إلى صدره كما سيضمكم يوم القيامة ضمه إلى صدره وجعل يقبل ما بين عينيه ويلاطفه وهو يكثر من تقبيله. سألته أصحابه يا رسول الله من هذا الصبي الذي شرفته بتقبيلك وشرفته بالجلوس عنده؟ قال يا أصحابي لا تلوموني. تأهل البصيرة وتتحمل هذه الكلمة وتفتهم هذه الكلمة وتقيس هذا الأمر على نفسك. قال يا أصحابي لا تلوموني إني رأيت هذا الصبي يلعب مع الحسين يوما من الأيام ورأيته يأخذ التراب من تحت قدمي الحسين ويمسح به وجهه وعينيه وهو على صغر سنه فأنا من ذلك الوقت أحب هذا الصبي حيث إنه يحب الحسين وسأكون في يوم القيامة شفيعا له ولأمه ولأبيه كرامة لا الفاقد أم الفاقد أب في هذا المجلس ليعلم أن أمه وأباه مرحوم وأنا من ذلك اليوم أحب هذا الطيب وسأشفع له ولأمه ولأبيه. وأخبرني جبرائيل أنه سيكون من أهل الخير والصلاة وسينصر الحسين في يوم عاشورة في كربلاء في وقعته. سيدي يا صاحب الزمان سيدي يا رسول الله سيدي نحن نحب الحسين نحب حبيبك الحسين نحب الغريب زينا باب الخدور المسلوب. سيدي يا رسول الله سوف أنعى لك ماذا جرى عند الخروج من المدينة فاعذرني. جلس الحسين عند قبر رسول الله قال اللهم إن هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن بنت محمد وقد حضرني من الأمر ما أنت به علم ما أنت تعلمه. اللهم إني أحب المعروف وأكره المنكر. أخذت الحسين إغفاء عند قبر رسول الله. أنا وأنتم لسنا الآن في هذا المجلس، أنا وأنتم في المدينة ننظر إلى الحسين عند قبر جده. أخذت الحسين إغفاء عند قبر رسول الله وإذا برسول الله في عالم الرؤيا يأتي إلى الحسين مع كتيبة من الملائكة، ضمه إلى صدره، قبل ما بين عينيه وقال يا بني يا حسين كأنك عن قريب أراك مقتولا مذبوحا في أرض كرب وبلا من أمة من عصابة من أمتي، لو أنا لهم الله جفاعتي. حبيبي يا حسين إن أباك وأمك وأخاك قد قدموا علي وهم إليك مشتاقون، وإن لك لدرجات في الجنة لن تنال إلا بالشهادة، هذا مضمون حديث رسول الله. يلا ماذا قال له الحسين؟ حبيبي يا رسول الله خذني إلي، حبيبي يا رسول الله لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا، ضمني عندك يا جدا وفي هذا الضريح، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى فوض الأسى يندك بين الدكتين إلى المدينة وحسين وحسين وحسين. هذه إخواني أصوات مو مقبولة. وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين. جبد صاف والعيش من بعد كبيل إكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، ونداء بافتجاع عين يا حبيبي يا حسين وحسين وحسين. وحسين وحسين وحسين وحسين. ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستغدو في ثراها منغبرا، وكأني بلئيم الأصل الجمر قد علا، صدرك الطاهر يحتز منك الوذجان. وحسينا وحسينا حسينا وحسين ودع قبر جدي رسول الله، ولكن بعض الآن من يودع الحسين؟ ذلك القبر الغريب صاحبة الأضلاع المكسرة، صاحبة العين المحمر، صاحبة المسمار النابت في الصدر. وكأني بالشعر وصف هذه الحالة، الحسين ذهب لوداع قبر أمه، ذهب لوداع قبر الزهراء، ولكن بصحبة العباس وزينب. زينب لزمة العباس وتابعهم بالخطى حسين، قصدوا في ظلام الليل قبر مكسورة الضلعين. يلا، أول من تكلم في هذا الخطاب هو الحسين عليه السلام. صاح حسين يا يما عن جوارك أنا راحيل، حامل بالضع نسوان وعن أرض الوطن شايل. زينب وزينب الزهراء حبيبي حسين، زينب من يكفلها؟ وما زينب الحرة بيكفلها أبو فاضل، قصد الكربلاء يمها البيه نلقحت في البين. يلا، جاءت زينب الآن لتخاطب أمها. ظلت زينب تنادي يا يما وصيهم عليا. ليش يا زينب؟ خاف يروحوا من عندي وتسبيني بني هميا، واحد عم نهر مرمي وعين بسهم مطفية، وثاني السهم اللي بقلبه أولي ينشطر شطرين. بعد زينب لديها خطاب مع أمها الزهراء، مو الزهراء هي التي أوصت زينب. بني زينب إذا رأيت الحسين وحيدا فريدا فقبليه وشميه. يلا، ماذا تقول زينب عند قبر أمها؟ تقول لي يما وصيتك يما منساها، أشم حسين في صدره حين اللي يودعني، أقبل آني من نحرة. بس ما قلت يا يما أشيل السهم من ظهره. لذلك زينب في كربلاء، يلا ماذا تقول؟ ماذا تنادي؟ يما تعالي يم حسن، يما تعالي شوف كربلاء سوت بحالي، انا طلعت من المدينة براس عالي، وعباس وحسين عن يميني وعن شمالي. يلا تجاوب الزهراء لولا تقول مو بعيدة، مو بعيدة، انا شفت حسين من حزة وريدة، مو بعيدة، نوب ادور خنصر اذا وكفى ضيدة. هذا خطاب الزهراء لزينب. اما خطاب الحسين لامه، ماذا يقول لها الزهراء؟ تقول الرواية هي تحضر عند الموت في البرزخ: إن حب ابنتي فاطمة ينفع في 100 من المواطن، أيسر تلك المواطن الموت والبرزخ. حضرت الزهراء عند ولدها الحسين لولا قل لي يما تعالي ويدك على الضلع محنية، وبكفوفك عيني كم جرح بيا، أنا المذبوح يما لما واحد قعد ينعى يا يما من ضلعك رايد اسمع الاه الهوى جاب رماد المنحر وشوها ودور على زينب هي ما هي يما تعالي بساعة وشوف بيا الصار خاف حجاب زينب يحترق بالنار يما انك يا ايان ضلعك صوب المسمار حوافر خيل الداست علي يما ان كان عينك بالسطر طفوهن زينب على الوجه بالصوت ضربوها بين الزلم تركض اختي خلوها حساف الخدر بين الشمر تالية يلا جاءت الزهراء ولكن بأي موقف جاءت الزهراء في تلك الحالة التي صعد ذلك اللعين على صدر الحسين يلا ماذا تنادي الزهراء والله صبر يا شمير لا تذبحي حسين ما نأم الهشمر من عند ضلعين بعيني أحسب كم جريح ردت من قبل الذبيح يشرب الماي يشرب الماي أسحب الجلباب أسحب جئت من وادي البقيع ما استطعت الركض تدري أي كسر في ضلوعي أي كسر في ضلوعي في ضلوعي أمهل الميدان ساعة حق أيامي الرضاعة رد لي أجر الدموع رد لي أجر الدموع رد لي أجر الدموع أقترب منك انتظرني وبك فيك أف زينب إن نعتدت الصياطة علمتني عنها يضرى علمتني عنها يضرى حسين يا حسين حسين